إذا نجاه النبي عليه الصلاة هي منزلة رفيعة للرسول لا تنفعني أنا. أما إن شاء الله فلا يجوز التوسل. إلى من تتوسل؟ إلا إذا أراد بالجاه الوجه وقال أتوسل بصفة الله. فهمت؟ مثل بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. نعم. إيه صحيح. ما لم يرد بالجاه الوجه. جاه الله عند من؟ لأن جاه معناها المنزلة عند الغير. فلان له جاه عند فلان يعني منزلة عالية. فمن أعلى من الله؟ طيب. اي هذا ما يجوز. اما اذا اراد الانسان الوجه نعم فهذا لا باس به لان باب التوسل بالصفات. سليم هذه التوسل بشهاده لا اله الا الله من العمل الصالح. اما التوسل بلا اله الا الله فهما التوسل بالصفات. عرفت؟ إيه؟ من يعرف الفرق؟ التوسل بشهادة أن لا إله إلا الله من باب التوسل بالعمل الصالح، والتوسل بلا إله إلا الله من باب التوسل بالصفة. بفعل الإنسان. طيب انفراده بالألوهية. فهمت سليم؟ طيب من أين الأهل ما تقول لك ملك؟ ما تكون الأهل ما تضاف إلا لمالك؟ ها؟ مثل يمكن يوم سألتك ما سأل إلا أنه موجود. أهل الثناء والمجد. أي صح أو مستحق. فهمت؟ لكن على كل حال هو لولا أن هناك سنن تدل على عدم ذلك لكنا يعني نقول ظاهر الحال أن الأهل إذا كان مخلوقا أضيف إلى مخلوق فالأهل هو المالك. هذا هو الأصل. وبيوت مكة فيها خلاف والصحيح أنها تملك بذواتها لكن الأرض لا تملك. ثم اختلفوا هل تملك بذواتها ومنافعها. المذهب لا تملك لا بذواتها ولا بمنافعها. ولهذا حرموا على أهل مكة إيجار البيوت. قالوا الرجل من أهل مكة لا يجوز أن يجرى بيته حتى وإن استأجره لا يجوز أن يجره غيره لأنه إذا ظلم لا يمكن أن يدفع الظلم عن نفسه بظلم غيره. واضح؟ واختار شيخ الإسلام رحمه الله جواز الإجارة جواز البيع دون الإجارة. قال البيع لأنه يملك أحيانا البناء فهو ملكه له أن يبيع. وأما المنافع فالناس سواء في المسجد الحرام. ومذهب الشافعي جواز البيع والإجارة وهو الذي عليه العمل الآن لكن احتكارها هذا هو الممنوع. بمعنى أنه إذا جاء وفي الموسم زدنا في إجارتها لأن الناس محتاجون إليها هذا هو الممنوع. ولهذا يؤسف أن الناس في زمن الموسم فيما سبق من الأمادة يزيدون سلع السعر الاستهلاكية. إذا كان الخبز 4 ريال يجعلونه 2 ريال ها؟ وبغير الموسم 4 ريال هنا أعوذ بالله. هذا كان إيش؟